بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. قال الكبيرة الرابعة عشرة: شرب الخمر وإن لم يسكر منه. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الآية. نعم. ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة شرب الخمر، قال وإن لم يسكر، وهذا تنبيه جميل من المصنف رحمه الله. شرب الخمر وإن لم يسكر، يعني وإن شرب منه قليلا لم يصل به إلى حد الإسكار فشربه له كبيرة، وما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فحتى وإن لم يسكر، يعني حتى وإن لم يصل إلى درجة الإسكار ما شرب منه، فهو يعد كبيرة من الكبائر. أورد قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إثم كبير. وهذا فيه تنصيص على عظم إثم من يشرب الخمر وكبر ذنبه. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. نعم. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. ثم أورد المصنف قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه الآية التي نزلت بتحريم الخمر والأمر باجتنابها، قال فاجتنبوه، مثل ما قال اجتنبوا السبع الموبقات، ومثل ما قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فأمر باجتنابها، وهو أبلغ من الأمر بالترك كما سبق. الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك، يعني يكونوا في منأى وفي بعد عنه. فهذه الآية التي نزلت بتحريم الخمر، انظروا إلى فقه الصحابة لما نزلت هذه الآية. لما نزلت الآية يقول ابن عباس: مشى الصحابة بعضهم إلى بعض، مشى الصحابة بعضهم إلى بعض، يعني يتناقلون هذا الخبر، ويقول بعضهم لبعض: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. لماذا؟ لأن الآية التي نزل فيها تحريم الخمر ذكر الخمر مع الشرك، الأنصاب، وهي الأصنام التي تعبد من دون الله، فالخمر ذكر معها، وهم يعرفون خطر الشرك وشدة ضرره، فقالوا جعلت عدلا للشرك. حقيقة هنا فقه عظيم للصحابة ينبغي أن تستفيد منه، ليس في هذا الموضع بل في كل موضع، عندما يأتيك الذنب قد ذكر مع الشرك، قد ذكر مع الشرك. الشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، فلما يذكر مع الشرك في مقام النهي أو الشناعة أو العقوبة، لما يذكر أمر مع الشرك يدل على خطورة هذا الذنب. فإذا من فقه الصحابة هنا قولهم جعلت عدلا للشرك، هذا من فقههم، وهو مأخوذ من الحديث. وسيأتي معنا في تمام الترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن، وسيأتي الكلام على معناه في حينه. نعم. وذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن الخمر أكبر الكبائر. وذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أن الخمر أكبر الكبائر. قوله أكبر الكبائر أي ما كان من هذا الباب، يعني لا يعني أن مثلا أكبر من الشرك أو نحو ذلك، وإنما يعني ما كان من هذا الباب. فالخمر أكبر الكبائر. لماذا؟ لأنها أم الخبائث، لأنها أم الخبائث. ومعنى أم الخبائث أنها تجمع لصاحبها الخبائث إذا تعاطى الخمر، لأنه بتعاطي الخمر يذهب عنه عقله الذي أعطاه الله إياه. وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في توضيح معنى الحديث أن الخمر أم الخبائث، أن رجلا عرض عليه ثلاثة أشياء: أن يقتل نفسا بغير حق، أو أن يزني بمحارمه، أو أن يشرب قليلا من الخمر. فقال الخمر أخف، فلما شرب ذهب عقله وفعل تلك الأشياء وزاد عليها. فالخمر أم الخبائث، لأنه يجمع الخبائث وتتحقق في متعاطيه الخبائث، لأنه باع عقله بشربه للخمر. نعم. وهي بلا ريب أم الخبائث، وقد لعن شاربها في غير ما حديث. قال وهي بلا ريب أم الخبائث وقد لعن شاربها في غير ما حديث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر عشرة، جاء في مقدمتهم شاربها. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. صحيح. ثم ذكر حد شارب الخمر في الدنيا، حد شارب الخمر في الدنيا، وهو أنه يجلد. وكنا قد عرفنا فيما سبق أن من علامات الكبيرة أو ما تعرف به الكبيرة الحد في الدنيا أو الوعيد في الآخرة. نعم. عن عمرو بن الحارث قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم. سنده صحيح. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في خطورة شرب الخمر وما يترتب عليه من أضرار، ومن أضرار شرب الخمر الاستهانة بالصلاة بسبب شربه وتعاطيه. وهنا في العقوبة قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرا يعني بسبب السكر كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. من طينة الخبال، ما هي طينة الخبال؟ سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: عصارة أهل جهنم، يعني صديدهم وقيحهم وما يخرج منهم من نتن بحرق النار وصلي النار لهم. فشارب الخمر أو تارك الصلاة أربع مرات بشرب الخمر قال حقا على الله أن يسقيه عصارة أهل النار، ومن تاب الله عليه. نعم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. خرجه مسلم. ثم أورد هذا الحديث في عقوبة شارب المسكر يوم القيامة أن يسقيه من طينة الخبال. وفي عامة النصوص الجزاء من جنس العمل، ولو تتبعون يعني مثل هذا، خاصة في مثل هذا الكتاب، كتاب كبائر وذكر عقوبات الكبائر، فعامة الذنوب تجد الجزاء من جنس العمل. آكل الربا إنما يأكلون في بطونهم نارا، شارب الخمر يشرب من طينة الخبال. فتجد في النصوص كثيرا العقوبة من جنس العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: جزاء وفاقا. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. متفق عليه. وهذه من جنس ما سبق، الجزاء من جنس العمل، شرب الخمر فيحرم شربها يوم القيامة، وفي الجنة خمر لذة للشاربين كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فمن شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن. أخرجه أحمد في مسنده. ثم أورد هذا الحديث قال مدمن الخمر إن مات ولم يتب لقي الله كعابد وثن. وعابد الوثن مشرك كافر لله سبحانه وتعالى. وشرب الخمر ليس كفرا ولهذا قال بعض العلماء في معنى الحديث قالوا يشبه أن يكون معنى هذا الحديث من نعم مدمن الخمر إن مات يعني مدمن الخمر مستحلا مدمن الخمر مستحلا له ومات على ذلك يعني مدمنا له مستحلا لشربه لقي الله كعابد الوثن لأنه استوى هو وإياه في الكفر فيلقى الله كعابد الوثن لأنه استحل ما حرم الله. أما إذا كان يشرب الخمر ومعتقد الحرمة فهذا من عصاة الموحدين وليس من الكفار. الكبيرة الخامسة عشرة الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم ذكر رحمه الله هذه الكبيرة كبيرة الكبر قال والفخر والخيلاء والعجب والتيه وكلها تدور حول معاني متقاربة الكبر والخيلاء والتعالي والترفع والتيه والعجب بالنفس ونحو ذلك كلها تدور حول معنى واحد. وهذه الكبيرة من أشنع الكبائر وأفظعها لأن العبد يتعالى بنفسه ويترفع ويرى أنه أرفع من الناس وأعلى من الناس وأميز منهم ولهذا له من العقوبة ما ليس لغيره كما سيأتي في النصوص. بدأ أولا بقول الله عز وجل وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهذا فيه أن الكبر يرتقي بصاحبه إلى جحد الحقائق وغمط الناس وبطر الحق إضافة إلى ما فيه من التعالي والترفع. وفي الآية أن الإنسان يتعوذ بالله من الكبر ويتعوذ بالله من المتكبرين. وقال تعالى إنه لا يحب المستكبرين. وهذا فيه أن المستكبر يبغضه الله لا يحبه. نعم. وقال الله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. ثم أورد هذه الآية وفيها أيضا خطورة الكبر على صاحبه وأن من خطورته المجادلة في آيات الله بغير سلطان ويكون الباعث على هذه المجادلة الكبر الذي في صدر الإنسان. فالكبر خطر عظيم على صاحبه ومن خطورته أنه يرد الحق ولا يقبله ويجادل بغير علم كبرا لما قام في قلبه من الكبر. قال فاستعذ بالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وهذا يدل على خطورة الكبر وعقوبة المتكبرين أن من في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذه عقوبة له من جنس عمله هو تعالى فوضعه الله وخسف به الأرض فهو يتجلجل فيها يعني يتقلب فيها إلى يوم القيامة ويتردد فيها إلى يوم القيامة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. وهذا جزاء من جنس العمل، يعني هم تكبروا وتعالوا فوضعهم الله، ويؤتى بهم يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. نعم. وقال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. نعم. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. ثم ذكر قول بعض السلف أن أول ذنب عصي الله به الكبر، وأورد الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فأول ذنب عصي الله به الاستكبار، والاستكبار ترتب عليه الامتناع من السجود، أمره الله بالسجود فامتنع للكبر الذي قام في نفسه. فأول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به هو الكبر، فمن تكبر شابه إبليس، فمن تكبر شابه إبليس. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر سفه الحق وغمص الناس. وفي لفظ لمسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا أمارة الكبر وعلامته، أمارة الكبر وعلامته مبينة في هذا الحديث، أن الكبر هو سفه الحق وغمص الناس، أو بطر الحق وغمط الناس كما في اللفظ الثاني. فهذه علامة الكبر إذا وجدت، فهذا دليل على الكبر، أن يقابل الحق بالسفه، وأيضا يغمط الناس حقوقهم، يغمط الناس حقوقهم. فإذا كان بهذه الصفة فهذا متكبر. ولهذا مر معنا أولا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. فهذا كله مما يورثه الكبر. أيضا إبليس الكبر الذي قام في نفسه جعله يأبى السجود كما أمره الله جل وعلا. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم أورد هذه الآية، وفيها أن المختال الفخور لا يحبهما الله جل وعلا. المختال في مشيته، الاختيال في المشي، يمشي متبخترا مختالا يرى نفسه أميز من غيره، والفخور بكلامه. فالاختيال في الفعل، والفخر بالكلام والقول. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. رواه مسلم. المنازعة المجاذبة. ثم أورد هذا الحديث في خطورة التكبر والتعالي والترفع على الناس، أن الله سبحانه وتعالى يقول: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. والمعنى أن العظمة بمثابة الإزار، والكبرياء بمثابة الرداء، يعني بمنزلته. فالصفة هنا هي العظمة والكبرياء، صفة الله هنا هي العظمة والكبرياء. فقوله العظمة إزاري والكبرياء ردائي، أي هما بمثابة أو بمنزلة الإزار والرداء. مثل هذا قوله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الأنصار دثار والناس شعار. فالدثار هو الذي يلي البدن من اللباس، وهو أقرب، فالأنصار بمنزلته، والدثار هو اللباس الذي يكون فوقه، وعموم الناس بمنزلته. فإذا قوله الأنصار شعار، الأنصار دثار والناس شعار، هذا المراد به، أي أنه بمنزلة الشعار وبمنزلة الدثار، وهذا معنى معروف في اللغة. الصفة هنا العظمة والكبرياء. ابن تيمية رحمه الله استنبط من هذا الحديث استنباط لطيف أشير إليه، عندما أخذ يتحدث عن التكبير الوارد في الصلاة، وأن افتتاحها التكبير. قال ولا يغني عنه لفظ آخر حتى ولو كان بمعناه أو بما يقاربه. بمعنى لو أن قائلا قال الله أعظم لا يحصل استفتاحا للصلاة بذلك. وهو يتحدث عن هذا الموضوع وأطال. قال والتكبير شأنه أعظم من التعظيم. التكبير شأنه أعظم من التعظيم. وأورد هذا الحديث مستدلا به. قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي. قال الرداء أعلى من الإزار. الرداء أعلى. وهذه لفتة لطيفة جدا في الاستنباط في في في في هذا الموضوع موضوع المفاضلة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار إلى ربهما. فقالت الجنة يا رب ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. فقالت النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين. قال الله تعالى للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. الحديث قوله اختصمت الجنة والنار إلى ربها هذا اختصام حقيقة. والجنة تكلمت حقيقة قالت هذا الكلام يا رب ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاطهم. وهذا قول بلسان المقال لا بلسان الحال بل هذا قول حقيقة. تكلمت الجنة والنار أيضا تكلمت قالت أوثرت بالجبارين والمتكبرين. وهذا كلام حقيقي والله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير والله عز وجل ينطقها وينطق الجنة. والشواهد على ذلك في الأدلة كثيرة جدا. ولا يصح أن يقال هذا كلام بلسان الحال بمعنى أنها لم تتكلم حقيقة ولكن حالها هو هذا. لا هذا تأويل. فهي تكلمت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن قالت في الأرض قالت أتينا السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. وفي القرآن قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا حصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم بمكة حجرا يسلم علي إذا مررت علي. فهذا كلام حقيقي بلسان المقال وليس بلسان الحال. والله على كل شيء قدير. يوم تشهد عليهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الرجل تتكلم يوم القيامة واليد تتكلم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فلا يصح أن يقال هذا كلام بلسان الحال. الشاهد من الحديث قول النار أوثرت بالجبارين والمتكبرين. وفيه أن المتكبر والجبار من أهل النار الذين أوثرت بهم النار وكانوا من أهلها. نعم. وقال الله تعالى نعم. وقوله في الحديث إنما أنت رحمتي. قوله في الحديث للجنة إنما أنت رحمتي. الرحمة هنا مصدر مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مصدر مضاف إلى الله. والقاعدة عند العلماء أن المصدر المضاف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها. وهذا يعلم بالسياق. فإذا نظرت السياق هنا قوله رحمتي قول الله للجنة أنت رحمتي. السياق هنا يدل على أن هذا المصدر المضاف إلى الله صفة أو أثر الصفة. أثر الصفة. بينما قوله انظر إلى آثار رحمة الله. الرحمة هنا المضافة إلى الله الصفة وليس الأثر. نعم. وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والآية هذه فيها أن الله عز وجل جعل الآخرة لمن ليسوا أهل كبر وأهل علو في الأرض وترفع على الناس. وسبق أن مرت معنا هذه الآية فيما يتعلق بالإمام الجائر. نعم. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي لا تميل خدك للناس معرضا متكبرا، والمرح المتبختر والمرح المتبختر. ثم أورد هذه الآية وقوله لا تصعر خدك للناس، أي لا تمله كما قال المصنف. وقيل إن أصل الكلمة من الصعر هو داء يصيب الإبل في رقابها، يصيب الإبل في رقابها ويؤذيها ويؤلمها فتميل رقبتها بسببه، فتصبح تمشي وهي مائلة برأسها ورقبتها بسبب الصعر الذي أصابها في رقبتها وآلمها، فأصبحت الرقبة مائلة. يقال إن هذا أصل الله. فهنا قال لا تصعر خدك للناس، يعني لا تميل خدك للناس على وجه التكبر والتعالي. وعادة المتكبر يظهر لمن أمامه كبره بتصعير خده، يعني يظهر تكبره وتعاليه بإمالة خده لمن أمامه أو لمن يتكبر عليه. والأمر الثاني ولا تمشي في الأرض مرحا، أي مختالا في مشيتك متعاليا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. في الآية الأخرى قال إنك في سورة الإسراء قال إنك لن تبلغ الأرض، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذه لو تفكر فيها المختال، لو يتفكر فيها المختال المتكبر منعته من الكبر، لأن مهما ترفعت وتعاليت فالجبال إلى جنبك لن يبلغ طولك طول الجبال، فمهما تعاليت بجسمك وترفعت لن يبلغ طولك طول الجبال. ولهذا جاء في السنة إذا صعد الإنسان عالي ورأى نفسه رفيع ومرتفع وعالي قد يدخل شيء من الكبر، فيسن له في هذا المقام أن يقول الله أكبر حتى ينطرد عنه الكبر وتتطامن نفسه. فمهما ترفع الإنسان هو لن يبلغ طوله طول الجبال، لن يبلغ طوله طول الجبال، حتى لو كان أطول رجل في العالم ما يبلغ طوله طول الجبال. ولن تخرق الأرض، يعني وإن مشيت متبخترا ووطأتك على ما مشيك لا يؤثر في الأرض، من تكون أنت؟ فهذا يعني بيان لحقارة المتكبر ووضاعته. وإلا لو تفكر في هذا المحيط اللي حوله، الأرض اللي يمشي عليها والجبال التي جنبه، هذا كافي في طرد الكبر عنه وحصول التواضع. وفي هذا أيضا دعوة للتفكر، تفكر، وهذا باب عظيم حقيقة في الذل والتواضع لله والبعد عن التكبر. وأبين لكم هذا بشكل واضح. عندما يدخل الإنسان في تفكر في هذا الباب فينظر أولا كما في الآية لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ينظر إلى الأرض التي يمشي عليها والجبال المحيطة به، وينظر لخلق نفسه مع خلقها، يجد أنه لا شيء بالنسبة للجبال والأرض التي محيطة به. وسع الدائرة وانظر لحالك مع الأرض كلها وما فيها، ماذا تكون أنت؟ وسع الدائرة أكبر وانظر إلى حالك مع السماوات والأرض. وسع الدائرة وتفكر في الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وسع الدائرة وانظر إلى العرش العظيم الذي الكرسي في العرش كحلقة في ثلاث، تجد نفسك شيء صغير يذهب عنك التكبر، شيء صغير جدا، ذرة في ملك عظيم، فتتواضع لله وتذل وتنكسر ويذهب عنك رؤيتك لنفسك، ينطرد عن قلبك رؤيتك لنفسك وإعجابك بشخصك، يذهب كله، ما أنت إلا شيء، ذرة صغيرة من ذرات خلقها رب العالمين وأوجدها، فتعرف من أنت. ولهذا المتكبر لم يعرف نفسه، وإلا لو عرف نفسه وعرف ماذا يكون لما وقع فيه هذا الكبر. نعم. وقال سلمة بن الأكوع أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلا الكبر؟ قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. وهذا فيه خطورة الكبر على الإنسان. المتكبر يعني من أخطر ما يكون عليه في كبره أنه يرد الحق دائما بسبب الكبر الذي عنده يرد الحق، بينما إذا كان متواضع تجد أنه إذا قيل له الحكم أو بين له الأمر يسمع ويقول لك أعد ويصغي ويلوم نفسه بسبب التواضع الذي عنده. لكن المتكبر نفسه متجهة دائما إلى رد الحق ومنعه، وهذا أخطر ما يكون على المتكبر، وهو يجني عليه جناية بالغة. ولهذا يعني لو عدنا نتفكر في باب الكبر من خلال النصوص التي وردت، مر معنا في الآية الذين يردون آيات الله، قال الله إن في صدورهم إلا كبر. وهنا في قضية يعني سهلة غير مكلفة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، وهذه دعوة مباركة، اليمين أنظف وأنقى وأكمل وأحسن، يعني دعوة إلى خير. لكن لم يمنعه من القبول إلا الكبر، لم يمنعه من القبول إلا الكبر، إلا الكبر. قال ما منعه إلا الكبر، فكانت العقوبة. قال لا استطعت. ولاحظ أن المتكبر الذي منعه كبره من قبول الحق يكون عنده المخاصمة والمجادلة بالباطل، المخاصمة والمجادلة بالباطل، إن الذين يجادلون في آيات الله. فهنا الرجل قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا أستطيع، وهو مستطيع. ليس المانع عدم الاستطاعة، وإنما المانع هو الكبر، المانع هو الكبر. فالواجب على المسلم أن يتلقى الشريعة كلها بماذا؟ بشرح صدر. ولو رد السنة من السنن ما يردها إلا لشيء من الكبر ولو قليل في نفسه، وإلا لو انطرد عنه الكبر وأصبح متواضعا قبل. وأيضا هنا نستفيد فائدة أن الإنسان لا يستهين بأمور السنن، فهذا يعني قضية قد يراها بعض الناس قضية سهلة، وربما يقول بعضهم يعني إيش المشكلة الكبيرة لو أن الإنسان شرب بيمينه شرب بيساره، فقد بعض الناس يستخف بها أو يستهين بالأمر. ومن العادات الآن يعني حقيقة انتشرت في الآونة الأخيرة شرب الماء على الطعام أو شرب العصير أو المشروبات الباردة على الطعام باليد اليسار، باليد، وهذا كثير ما يحصل، يشرب باليد اليسار بحجة أن اليد اليمين فيها طعام وممسكة بالطعام، فتجد إذا جاء وقت الشرب يمسك الماء بيساره ويشرب، وهو في نفسه يعني كان يقول أنا أريد أعمل أمر طيب أنني لا ألوث كأس الماء، والكأس سيغسل يعني على كل حال سيغسل. فكثير من الناس يلاحظ، وهذه ملاحظة انتشرت في الآونة الأخيرة، عند الطعام الماء والعصير وهذه الأمور كلها باليسار. وأيضا نوع الطعام الحديث السندوش في اليد اليمين وكاس عصير، هذه عاد حدث ولا حرج الشرب باليسار، اليمين فيها السندوش واليسار فيها العصير، يأكل بهذه ويشرب بهذه، هذا محرم، لا يجوز الأكل باليسار إلا لمن فعلا يده اليمين غير مستطيعة، لا أن يكون يمنعه من عدم الأكل بها مانع آخر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر. الحديث الأول لا أستطيع، الحديث يدل على أن غير المستطيع معذور، يدل على أن غير المستطيع معذور، إذا كان غير مستطيع فعلا هو معذور. لكن هنا هذا أمره آخر، قال ما منعه إلا الكبر، يعني لو كان فعلا الذي منع عدم الاستطاعة معذور، لكن هذا ليس الذي منعه عدم الاستطاعة، وإنما الذي منعه هو الكبر. ف ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الشديد في كل شيء، الغليظ الشديد في كل شيء، والجواض هو المختال في مشيته، وقيل الفاجر، والمستكبر أي المتكبر. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار. وقال عمر بن يونس اليمامي: حدثنا أبي قال حدثنا عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عليه غضبان. هذا على شرط مسلم. نعم، وهذا فيه غضب الله سبحانه وتعالى على المتعاظم المختال. نعم. وصح من حديث أبي هريرة: أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط، وغني لا يؤدي الزكاة، وفقير. نعم. قلت: وأشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه وسكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفتر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، فإن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شجرا وتحامق عليهم وازدرى بهم فهذا من أكبر الكبر، ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم نبه المصنف في خاتمة هذا الكلام على هذه الكبيرة على أشر الكبر من تكبر على العباد بعلمه، من تكبر على العباد بعلمه، لأن العلم هو الذي يهدي ويدل إلى التواضع ويرشد إليه. بالعلم يعرف قدر التواضع وفضيلته ومكانة التواضع، فإذا كان الإنسان بالعلم الذي به يعرف التواضع وخطورة الكبر يتكبر، هذا من أشر الناس، هذا من أشر الناس. نعم. الكبيرة السادسة عشرة: شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. ثم ذكر رحمه الله الكبيرة السادسة عشرة وهي شهادة الزور، وهي الشهادة الجائرة التي يقتطع بها حقوق الأموال الناس ويعتدى على أموالهم بغيا وظلما وعدوانا، فهذه من الكبائر أن يشهد الإنسان على زور. شهادة الزور أي أن يشهد الإنسان على زور أو على ظلم أو على جور. وأورد أولا قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. نعم. وفي الآثار: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأيضا يشهد لهذا المعنى الحديث الذي مر معنا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. نعم. وفي الحديث الثابت: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجلب له النار. ثم أورد هذا الحديث أن شاهد الزور يوم القيامة لا تزول قدمه، يعني لا يتحرك حتى تجب له النار لشهادته الزور. نعم. درجة الحديث؟ ها؟ درجة الحديث؟ قالوا في الحديث الثابت المصنف، والمحقق يقول أنه موضوع في سنده محمد بن الفرات كذبه غير واحد، والمصنف نفسه رحمه الله أدخله في ميزان الاعتدال وأورد له هذا الحديث هناك. نعم. قلت: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء، والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. تصلحونها وعرضه. نعم. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. ثم أنهى الكلام على شهادة الزور بذكر العظائم التي اجتمعت في شاهد الزور، وأنه اجتمع فيه عدة عظائم. ذكر أولها الكذب والافتراء، لأنه شهادته شهادة كذب فهو كاذب، هذه عظيمة. والعظيمة الثانية أنه ظلم الذي شهد عليه، لأنه أخذ منه ماله بغير حق فظلمه بذلك. وأيضا ظلم الذي شهد له، لأنه ساق له مالا لا حق له فيه، فسيق له هذا المال بهذه الشهادة الظالمة. وأمر الرابع أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض، يعني بهذه الشهادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فإذا شاهد الزور مرتكب لعدة عظائم. نعم. الكبيرة السابعة عشرة: اللواط. قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع في القرآن العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائر. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. واللواط أفحش من الزنا وأقبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. إسناده حسن. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. إسناده حسن. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ينظر أعلى بناء بالقرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء زنا بينهن. وهذا إسناده لين. ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللواط حد الزنا سواء. وأجمعت الأمة على من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم. ثم ذكر هذه الكبيرة، كبيرة اللواط، وهي أن يفعل الإنسان عمل قوم لوط، وهو إتيان الذكران. وهذا عمل قبيح مستقر في الفطر بغضه وكره وشناعته، بل كما قال أهل العلم حتى عند الحيوان البهيم يعد هذا الأمر أمرا مشينا، حتى عند الحيوان البهيم. ولهذا لا يعرف أن تيسا ينزع على تيس أو حمارا ينزع على حمار، هذا لا يعرف حتى عند الحيوان البهيم. ولكن إذا فسدت فطرة الإنسان وانتكس فعل فعلا حتى الحيوان البهيم لا يفعله. وذكر المصنف بعض النصوص في من يفعل هذه الجريمة، وذكر إجماع المسلمين وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائر، وذكر قول الله عز وجل في وصفه لقوم لوط بأنهم قوم عادون، أي لحرمات الله سبحانه وتعالى وحدوده. ونص رحمه الله على أن اللواط أفحش من الزنا وأقبح، ولهذا عقوبته الأخروية والدنيوية أعظم. ولهذا قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هذا العمل، عمل قوم لوط. والعلماء اختلفوا في طريقة قتله، واتفقوا على أنه يقتل، ولكن اختلفوا في طريقة قتله. وابن عباس نقل عن المصنف رحمه الله أنه يلقى من شاهق في مكان عالي ويتبع بالحجارة. أورد فيما يتعلق بالسحاق، وهذا يقع بين المرأة والمرأة، وهذا أيضا من الأفعال الشنيعة، والحديث لم يثبت، لكن هذا فعل شنيع وأمر منكر، وهو من الفساد وقلة الدين. قال: ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللواط حد الزنا سواء، مذهب الشافعي أن حد اللواط حد الزنا سواء، وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم، مملوكه أي من تحت يده من العبيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.